قد رق أعدائي لما حل بي، فليت أحبابي كأعدائي. أملت بالهجران لي راحة من جمرات بين أحشائي، فازداد جهدي وبلائي بها، أنا الذي استشفيت بالدائي.